إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فسأجعل كلماتي في نظراتي التي أزعم أن فيها كليات وتفصيلات وأمورا مهمات مرتبطة بقوله سبحانه: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية كثيرة، ولا بد من ذكر فوائد أصولية وعقدية ولغوية، وهي كلها في هذا المقام بمثابة الخادم لمعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة، والمتأسى به حق أن يكون قدوة. وفي العدول عن قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة ولم يذكر القدوة حكمة نقف عليها إن شاء الله. وهذا يقتضي منا أن نقف على الآيات في سباقها وسياقها ليتبين لنا بجلاء ووضوح أن موضوع الأخلاق في كتاب الله أمر مرتبط بالمعتقد، وأن هذا الخلق الذي جمع جميع الأخلاق الحميدة لا يقدر عليه إلا من ربط قلبه بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فليس الاقتداء تشدقا ولا كلاما، وإنما هو معتقد يمارس. ولا سيما أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر المنافقين، وهي في سورة الأحزاب. قال الله عز وجل: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، والكلام في المنافقين. يحسبون الأحزاب الذين تحزبوا واجتمعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يقع الاستئصال للخير ولعصابة الحق. قال الله عن المنافقين: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. لما يأتي الأحزاب، هؤلاء القوم المنافقون يودون لو أنهم بعيدون عن المدينة وليسوا بقريبين منكم، ليس في معتقدكم وأخلاقكم، وإنما في أبدانهم وأماكنهم وأماكن إقامتهم، يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. وفي قراءة: يسألون عن أنبائكم، ويسألون يسأل بعضهم بعضا، ويسألون أي يتلمسون، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لا تبالوا بهم، لا تعدوهم، لا تحسبوا لهم حسابا، لا تجعلوهم رقما في حساباتكم. فإن المخلص بدا منه القليل فإن بركة عمله كثير، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ثم بعدها مباشرة جاء قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعد توبيخ المنافقين والذين في قلوبهم مرض أقبل الكلام على خطاب المؤمنين ليبين لهم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبات قلبه وصبره وقوة جأشه فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة، ولكن على تعبير القرآن والنظم القرآني المليء بالإعجاز والذي يتلمس من كل حرف منه فائدة جاءت الإطلاقات وجاءت العمومات. فجاء قوله سبحانه: لقد، بلام هذه التي هي للتأكيد، وإلا كان الكلام يستقيم لغة من حيث المعنى قد كان لكم، ثم قد هذه التي تفيد التحقيق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ولا بد أن يوجد من يتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأمل معي أن الآية خبر، ولكن يراد من هذا الخبر الطلب، ومن المقرر عند علماء الأصول أن أقوى صيغ الأمر ما جاء على هيئة خبر يراد منه الطلب، فكأن الله عز وجل جعل سنة ثابتة باقية متحققة واقعة لن تنفك. متى ذهب هؤلاء؟ قامت الدنيا، قامت القيامة. متى زال هؤلاء وذهب هؤلاء؟ ما بقي الخير، قطع الخير بأصله وجنسه، قامت القيامة. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الخبر الذي يراد به الطلب أقوى صيغة، ويتضمن أن الله جل في علاه في سنته في خلقه قد تكفل بإيجاد أقوام ينفذون هذا الأمر. كنت قد قرأت كلمة للإمام الشاطبي في الموافقات نقلها عن الشافعي ولم أظفر بها بعد بحث طويل، يقول فيها: ما من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله صلة بآية من كتاب الله. ولما يسر الله لي أن في رحلة تدبر بكتاب الله والنظر في مجموعة كبيرة من التفاسير، تتداعى إلي إما في المناسبات التي بين الآيات وإما في النكات الدقيقات في نظم القرآن أو لغته أو بالمعاني المأخوذة من الدلالات الخفية، التضمن واللازم والإشارة والمفهوم فضلا عن المنطوق، تتداعى كثير من الأحاديث، وأفهم عمق ودقة كلمة الشافعي السابقة أو المنوه بها سابقة. كان لقد قد هذا التحقيق، إذن هذه الطائفة التي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم باقية، وهذا يلتقي تماما مع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. وأن من قوام هذه الطائفة أن تحمل الأخلاق التي حملها رسول الله، حتى لا يقول قائل ماذا تحدثنا ونتكلم عن الأخلاق. من قوام هذه الطائفة ومن أسباب النصر لهذه الطائفة ومن قوام أن تكون ظاهرة، ظاهرة بأفعالها بأخلاقها، كما أنها ظاهرة بحججها ودلائلها وبراهينها. لقد كان لكم، لكم تشمل جميع الخلق، لكم تشمل الخلق مجتمعين ومتفرقين، لكم تشمل الخلق بتعدد جنسياتهم وجنسهم ومهنهم وسجاياهم وطباعهم وقواهم، تشمل مثلا، وستأتينا كلمة مطولة لما نفصل في موضوع الفوائد المستنبطة، الفوائد الخلقية الأخلاقية التي نستنبطها من الآية، تشمل الأتقياء. لما ذهب رهط كما في الصحيحين من حديث أنس إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقلوها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتقاكم لله. هم أهل تقوى، لكن النبي أتقاهم. فالذي عنده ولو بسجيته التي طبعه الله عليها خير فله في رسول الله أسوة حسنة، فلكل الخلق لهم في رسول الله أسوة حسنة. والأخلاق والمعتقد والأحكام مزيج بينهما صلة وثيقة لا يمكن أن تنفك. فالإنسان الوقاف عند أحكام الله هو يمارس أخلاق، الإنسان الذي يخاف الله بالغيب يمارس أخلاق. فالأخلاق ليست قسيما منفردا عن المعتقد وعن الأحكام، إلا في هذا الزمان الذي بدنا نرى أن الاتيكيت والكلام الناعم والكلام الحلو حسن، تنميق الكلام هو الأخلاق، الممارسات التي لها مصالح دنيوية ليست هذه الأخلاق. الأخلاق أمور نابعة من ديننا، ما من حكم ينفك عن خلقه. يعني خذ التقوى بدرجاتها واربطها بالأحكام، خذ القصاص، فرق بين شخص وشخص يمتثل أمر الله في القصاص. فهنالك مثلا قصاص المحسن الذي يحمل السيف وهو ولي الدم، والقاتل أمامه وتمكن منه فرمى السيف من أجل الله، هذا عفو المحسن، هذا قصاص المحسن. انظر إلى المؤمن، قصاص المؤمن، تمكن من القاتل والسيف بيده يرمي السيف ويطلب الدية. انظر إلى قصاص المسلم، يشفي غيظه بقطع رقبة القاتل، هذا قصاص مسلم. فقلاه كلهم في دائرة واحدة، لكن الأخلاق بالممارسات التي شرعها الله عز وجل تتفاوت. ولكم سيأتينا بإذن الله تعالى في كلمتنا، وقد تأخرت ومعذرة، يعني ازدحام الطريق كان مانع، إن فسح في الوقت تأتينا كلمة في أن لكم أن الأمة بمجمعها بمجموعها أعطاها الله تعالى من جنس ما أعطاه لنبيها، فكما أن الله فضل نبيها لأنه على خلق عظيم، وأنه أتقى الخلق لله عز وجل وألمهم به، فإن الله فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فعطاياه كانت لأمة محمد من جنس ما أعطى الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله، لم يقل لقد كان لكم في محمد، ولم يقل لقد كان لكم في أحمد، وهما الاسمان المذكوران في القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لقد كان لكم في رسول الله، فهو من اختيار الله وهو من صنعه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق ففضله على سائر الخلق، خلق الأنبياء ثم اختار من بينهم الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم على ما ذكر المحققون من أهل السنة كابن كثير وغيره محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، بهذا التفضيل، محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. الله جل في علاه في خلقه لمحمد اجتمعت في خلق محمد صلى الله عليه وسلم، تطابقت سنة الله في كونه وسنة الله تعالى في شرعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا، ومحمد هو مجمع الخصال الحميدة، وأحمد هو الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. ولما كانت دعوة عيسى عليه السلام دعوة قائمة على زهد وعلى تقرب وعلى تهذيب للروح، الله عز وجل بشره بأحمد ولم يقل محمد، أي ما عند محمد مما جاء به عيسى من تعاليم تهذب الأرواح ما في الإسلام أبلغ مما في غيره. قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال، فالنبي هو المجمع الخصال الحميدة والذي بلغ الغاية القصوى في كل خصلة من هذه الخصال، فالناس مجبولون على أخلاق متعددة. والآية تتضمن أصلا سأذكره مفصلا لأدلته، تتضمن أن الخلق يتغير ما دام أن لنا في رسول الله أسوة حسنة، وأننا إن جاهدنا أنفسنا ووفقنا ربنا يكون لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة، فإذا يقدر له الواحد منا أن يغير خلقه. وهل الأخلاق تتغير أو تتغير؟ هذه مسألة تأتينا مفصلة لما نفرد الكلام عن الفوائد الأخلاقية من الآية. لقد كان لكم، قال في رسول الله، التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بأموره الجبلية مع النية الحسنة تصبح عبادة وطاعة. تأمل معي الآية، تجريد الاتباع في رسول الله والنبي يتبع بذاته، جاءت كلمة في أو جاء حرف في، وإلا الآية من حيث المعنى يستقيم المعنى لو كانت لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، لكن الآية لقد كان لكم في رسول الله، فالأسوة ذات رسول الله، ما قال ذات محمد ولا قال ذات أحمد، قال ذات رسول الله، ذات ذاك الشخص الذي خصه الله عز وجل بالذات. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم جاءت لمن كان يرجو الله بدلا من لكم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه شنشنة حول معاني وبعض اللفتات التي تستفاد في اللغة. زيادة تفصيل فهذه معاني مجملة إجمالية، لا بأس أن نستضيء بأقوال بعض أهل العلم من أهل التفسير في هذه الآية، ثم أفرد كلمة تتضمن قواعد وكليات لها صلة بهذه الآية حول مسائل أصولية لها صلة بقضايا كلية خلقية. يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله عز وجل الناس بالتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل معي، قال أمر، مع أن الأمر خبر، الأمر خبر، خبر يراد به الأمر، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومثل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ومثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن، وكذلك الرضاعة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، المرأة ترضع دون أمر. لكن الإنسان المقبل على الله عز وجل لن يجد خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جبلي فطري مركوز في طبع الإنسان بأن يمتثل هديه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الطبائع ينبغي أن تنقلب إلى أحكام وأن تسقى بماء العلم فترسخ وتنمو وتأتي بالثمار، ولا تبقى حسب المزاج، وينبغي أن تقيد بضوابط. قال ابن كثير: ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه سبحانه وتعالى صلوات الله عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: الذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا، قال يوم الأحزاب قال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ تأمل نظم القرآن لا صلة له بقوله لكم بأهل الأحزاب، ولا صلة للنظم القرآني بالتعبير القرآني بالتأسي به في موضوع الصبر والمصابرة والمجاهدة وانتظار الفرج. النظم جاء عام، ومن سمات النص القرآني أن فيه الكلمات القليلة وأنه ثري بالمعاني. من يتأمله يتأمل النظم والسياق ويستخرج منه بالدلالات المعتبرة علماء الأصول يجد عجبا. إذا نستطيع أن نقول أن المعنى المجمل للآية فيما قال المفسرون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي سنة صالحة أن تنصروه وتؤازروه ولا تتخلفوا عنه بأنفسكم عن نفسه وعن مكان هواه، كما فعل هو إذ كسرت رباعيته وجرح فوق حاجبه وقتل عمه حمزة في يوم أحد وأوذي بضروب الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه، فافعلوا أنتم أيضا ذلك واستنوا بسنته. هذا المعنى الذي يدل عليه السياق، لكن الآية بألفاظها ونظامها أوسع من ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله له كلمة طيبة في تفسير الآية، قال حيث حضر الهيجاء قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، قال حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريم وباشر صلى الله عليه وسلم موقف الحرب، وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم، فكيف تبخلون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه، فتأسوا في هذا الأمر وغيره. هذا المعنى المجمل وهذا السياق الذي جاء فيه. إذن المنافقون الذين كانوا وشاهدوا الأحزاب، هؤلاء ليس لهم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة الحسنة تكون لغيرهم، فانفكت أخلاق رسول الله مفرداتها ومجملها عن المنافقين، وإن توافقت فالاتفاق إنما هو بأغراض مختلفة ومقاصد متنوعة. قد ألتقي أنا والشيوعي والكافر على دوار الداخلية وأنا ماشي لصويله، لكن هذا الاتفاق لا يلزم منه شيئا ولا يفيد شيئا. أنا لي غاية وهو له غاية، أنا لي مقصد وهو له مقصد، فأخلاقنا التي نقتدي فيها برسولنا أخلاق ثابتة، أخلاق لها صلة بالمعتقد، أخلاق يعيننا عليها إيماننا بالله، وأن تتعلق قلوبنا باليوم الآخر نحسب حسابا للحسنة، الاحتساب أجر والخوف من السيئة، وأن نذكر الله كثيرا بأن نعمق مراقبة الله تعالى فينا. هذه أخلاقنا، أخلاقنا ليست من عندنا، أخلاقنا كفانا الله إياها وهذه نعمة من ربنا علينا، وأخلاقنا شاملة، أخلاقنا برخوها وقسوتها فيما يخص أنفسنا ويخص غيرنا أفرادا ومجتمعات، كلها نفخر بها على سائر الأمور. أخلاق غيرنا إن أردنا أن نفحصها فلنفحصها مع مضي الزمن، ولنفحصها في وقت الضر والشدائد والحروب، ننظر لأخلاق الكفار كيف أخلاقهم مع الأسرى، وكيف أخلاقهم لما يحتلون البلاد، ماذا يصنعون؟ إذا نظرت إلى العمق الزمني ونظرت إلى تسلطهم ولما تكون الأمور بأيديهم، حينئذ تتكشف لك أخلاقهم. أما في وقت السعة والتشدق للأسف الكبير أصبح هذا النوع من الأخلاق هو حال كثير من الخلق، بل للأسف أصبح هذا النوع من الأخلاق يمارس تحت اسم الشر ولا حول ولا قوة. تكون في موقف تحتاج إلى غير على دين الله، تغار على حرمات الله، قال لك اللي العفو الفضل، هذا الكلام ليس هنا، ليس هذا وقته. بعد أن يظهر الحق ويظهر المبطل، بعد هذا ظهور البين يقال هنا العفو هنا اللين، أما والأوراق مختلطة والأمور مختلطة ما يقال لين وعفو وما شابه. أخلاقنا أصبحت أخلاق غير نابعة من أحكام شرعية ومواقف عقلية ورضا لله وغير على الحق ووضع الأشياء في أماكنها إلا عند الموفقين. وأسأل الله أن نجعلنا وإياكم من الموفقين. أما الاتيكيت والأسلوب الرخو والابتسامة والكلام الجميل والملاطفة من أجل المواقف الدنيوية ومن أجل المآرب الشخصية، ليست هذه من أخلاق الشر وليست هذه من أخلاق الإسلام، لا في قبيل ولا في دمج. أخلاق الإسلام أخلاق مرتبطة بالأحكام، لا يوجد حكم، لا يوجد خلق إلا وله صلة بالحكم، لا يوجد خلق إلا وله صلة بمعتقد. وخير الأخلاق بل ترجمان الأخلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جاء سعد بن هشام المخزومي كما في صحيح الإمام مسلم فسأل ابن عباس مجموعة أسئلة فقال له: أعلم الناس بهذه المسائل؟ ألا أدلك على أعلم الناس بهذه المسائل؟ قال: نعم. قال: عائشة. فذهب إلى عائشة فسألها عدة أسئلة، ومن بين ما سألها قال لها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها: لا تقرأ القرآن؟ قال: لا. فقالت له رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. ومعنى كان خلقه القرآن فصلت هي في رواية عن أحمد: أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم؟ فذكرت الآية. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن أن سجية رسول الله امتازت عن سائر سجايا الخلق أنه قرآن عملي، لذا أفعاله وأقواله وسيرته وسنته تطبيق القرآن. النبي أنزل الله على أنزل الله الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي ليس له كبير كلام في التفسير، الأحاديث المباشرة في التفسير قليلة، والحديث الذي أخرجه ابن شاهين في كتاب الوحدان الغرائب عن عائشة فسر النبي القرآن آية آية حديث منكر لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلقه، أفعاله، أقواله، سجيته، خلقها الله تعالى لتترجم القرآن الكريم، لأخلاق القرآن لتترجم ترجمة عملية. نعيد نرتب فوائد الأصولية، وسأستعير كثيرا من كلمات الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لتكون بمثابة قواعد لها صلة بالآية من جهة، ولها صلة بالخلق النبوي من جهة أخرى. ونعيد نرتب ما قلناه. قلنا الفائدة الأولى من الأصول أن هذا خبر يراد به إيش؟ الأمر. هذه الفائدة الأولى. استدل الأصوليون بهذه الآية على الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه أمته، وأن الخطاب الموجه لأمته يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن جاءت قرينة تبين أن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأمته. المزايا والمآثر والمفاخر والمناقب التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقراء ليست هي خاصة به. المزايا والمناقب والمآثر والمفاخر التي أعطاها الله عز وجل له لنبيه صلى الله عليه وسلم ليست هي خاصة به، أعطى ربنا من جنسها لبعض عباده، وأعطى الله عز وجل فرعا من أصلها لأمته. ولذا نأتي الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة أن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليه، وأن الخاص لا يقاس عليه، لا يقبل الاستنباط والتفريق، الشيء الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه، وهو أصل قائم برأسه لا يقبل أن يفرع وأن يقاس عليه. ما خص به نبيه، ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مما لا يقبل الشركة معه الوحي، بل هنالك جزء من الوحي يأتينا امتن الله على هذه الأمة وأبقاه فيها. أما الوحي بالسفارة بين الله ونبيه عبر ملائكته فهذا أمر خاص به وبإخوانه الأنبياء. وأما الوحي الخفي فمن جنس هذا الوحي أعطيت هذه الأمة كما سيأتي بإذن الله تعالى. مآل الأخلاق والثمرة المترتبة على الأخلاق من الخيرات والبركات وطهارة النفس وصفائها، وأن يقع ما يحدث به الإنسان نفسه، والإلهامات والمنامات، هذا موجود في هذه الأمة، وأخطأ فيه من أنكره وأخطأ فيه من توسع فيه، وهذا كله مترتب على مجاهدة النفس وتحقق الأخلاق باجتماعها، فهذا أمر موجود في الأمة. يعني انظر إلى المآل، الجنة، الجنة الأمة حرام عليها تدخل الجنة حتى تصير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سابق إليها. الجنة بأبوابها الثمانية تنادي فردا من أمة محمد، فشارك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الدخول. من الذي تناديه الجنة بأبوابها الثمانية؟ أبو بكر. حتى هذه الميزة أعطاها الله لبعض أفراد أمته بسبب خلقه وطهارة نفسه ومجاهدته ومصابرته. يقول الإمام الشاطبي في المسألة العاشرة من النوع الرابع، وقسم كتابه الأنواع وخص النوع الرابع، فقال في النوع الرابع في دخول المكلفين تحت الأحكام، قال وكلامه كأسنان المشط تحتاج تسير يعني كلمة كلمة وتتأمله جيدا. يقول رحمه الله: كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، فكذلك المزايا والمناقب، فما من ميزة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته نموذجا منه، فهي عامة كعموم التكاليف. يقول: وهذا ظاهر في هذه الأمة بالاستقراء. العجيب الشاطبي أنه استقرأ النصوص، كان يقرأ القرآن ويمر بالأحاديث لموضوع معين، ثم يقرأ القرآن ويمر بالأحاديث لموضوع معين، فكانت له جولة مع النصوص بالاستقراء فيما أعطى الله تعالى هذه الأمة وشارك فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. فذكر أشياء، ذكر نحو 40 ميزة، ونحن لا نستطيع أن نمر بالأربعين، فسأذكر مجموعة يسيرة، أذكر أول 5 أو أول 6 من كتابه حتى يظهر المعنى. يقول: الوراثة العامة في الاستخلاف على الأحكام المستنبطة، وقد كان من الجائز أن يتعبد الله سبحانه الأمة بالوقوف عند الحد من غير استنباط، وكانت تكفي العمومات والإطلاقات حسب ما قاله رسول الله. لكن الله جل في علاه جعل لنبيه النظر والاستنباط، وكذلك جعل لأمته، لأن سنة الله في كونه يعلم ماذا سيكون في آخر الزمان وما يكون، يحتاج إلى استنباط وإلى رد إلى المحكمات وإلى الكليات. قال: من الله عز وجل بالخصوصية التي خصها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه الآية أنا أنصح بقراءة تفسير ابن كثير حولها، وهي واردة في قصة مطولة الوقت لا يتسع لسردها، في قصة بني أبيرق، والقصة صحيحة، رجل طبراني وابن أبي حاتم وابن جرير ولها سند. قال الله عز وجل لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله تعالى لأمته في حق أمته، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي الأمة من يستنبط، والنبي يحكم بما أراه الله، بما أراه الله. فأصل الأحكام قائمة على ميزة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته. إذا النبي في حياته بعث معاذا وأبا موسى الأشعري وعليا قضاة ليحكمون بما أراهم الله، ليستنبطوا مما علموا من كليات وإطلاقات أحكام شرعية. وهذه ميزة تدلل على ثبات الشريعة في أصولها، وعلى أنها هي المصلحة لأخلاق الناس وسلوكهم، وأن حكم الله يظهر، وأن الأحكام فيها الثابت وفيها المتغير. فلو كانت الشريعة ثوابت لتعطلت المصالح، ولو كانت متغيرات لما بقي لها ميزات وسمات، فكانت تتصف بهذه الصفات. الأمر الثاني: الصلاة من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه ميزة ومخر عظيمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أعطاها لأمته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه ميزة مشتركة بين النبي وبين أمته. نحن إن صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله علينا، فإن صلى الله علينا أخرجنا من الظلمات إلى النور، بالربط بين الآية والحديث: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة. الميزة الثالثة التي ذكرها الإمام الشاطبي: الإعطاء حتى الإرضاء. فقال لنبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال لأمته: ليدخلنهم مدخلي يرضونه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه منا من الله، كما قال أبو زيد اللغوي كما ذكر القرطبي، قال: كنت أظن أن من رضي عن الله رضي الله عنه، وكنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وكنت أظن أن من أحب الله أحبه الله، حتى قرأت القرآن فتبين لي خطأ ذلك، فتبين لي أن الله لا يرضى عن العبد حتى أن العبد لا يرضى عن الله حتى يرضى الله عنه. وقرأ قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن العبد لا يتوب حتى يتوب الله عليه. وقرأ قوله سبحانه: فتاب الله عليهم ليتوبوا. وأن محبة الله للعبد تسبق محبة العبد لله، وقرأ قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. ثم إتمام النعمة: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال لأمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نسب النعمة لنفسه ونسب الدين إلينا، قال: اليوم أكملت لكم، ما قال ديني، قال دينكم. وهذا من أكبر الامتنان، أن جعل أن نسب الدين إلينا. الله أنزل الدين من أجلنا فكأنه لنا، وهذه أعظم نعمة تمنها الله علينا. فهذه ميزة وافق الله عز وجل فيها في عطائه نبيه وأمته الوحي. إن أوحينا إليك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين من حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا جزء من 46 جزءا؟ النبي مكث قبل أن ينزل عليه الوحي 6 أشهر ما يرى من رؤيا في المنام إلا تكون كفلق الصبح. 6 أشهر. كم مدة نزول الوحي؟ 23 سنة، 10 في مكة و 13 في المدينة. 6 أشهر التي سبقت الوحي وهي الرؤيا الصالحة، كم نسبتها بالنسبة إلى 23؟ 46. فكانت الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا الوحي بقي في الأمة ويجبر الله تعالى به في وقت الغربة. ففي آخر الزمان يكاد المؤمن ألا تخطئ رؤيته، وهذا يصبب منها أشياء ويستفاد منها أشياء. فهذا جنس ما أعطى الله نبيه، ما حرم أمته حتى مما هو مخصوص به وهو الوحي. وكذلك هذا حصل في حق بعض أفراد، بل حصل في حق بعض آحاد من الكبار ومن آحاد المسلمين في زمن التنزيل. ففي الصحيحين من حديث عمر قال: وافقت ربي في 3. فأعطى الله عمر ووافق الله في المسائل 3، في أسرى بدر وفي ضرب الحجاب على أمهات المؤمنين وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. بل تأملت قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكانت في سياق تحويل القبلة، والسياق المناسبات لها معنى. ما هو سر ذكر إن الصفا والمروة من شعائر الله في تحويل القبلة؟ النبي كان ينتظر الوحي بشغف: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله جل في علاه حول الأنصار، وكانوا بوجود نائلة وإساف وهما صنمان كبيران كانوا يتحرجون من الطواف حول من السعي بين الصفا والمروة، وكانوا يعبدون صنما آخر. فلما أمروا بالطواف بين الصفا والمروة، بالسعي بين الصفا والمروة، تحرجوا فحولهم الله تعالى. وكان تحويلهم موافقا لصنيع أمنا هاجر زوجة إبراهيم، فوقعت الموافقة حتى في أحد الصحابة، كما أن الله حول القبلة. فالله عز وجل حول هؤلاء عن صنيعهم وأمرهم بأن يطوفوا ورفع الحرج والمؤاخذة عنهم التي كانوا يأخذونها. هنالك قواعد مهمة بعد هذا، بعد هذه القاعدة: جميع ما أعطيت هذه الأمة من المزايا والمكاشفات، لو كان في أمة محدث، لو كان في أمة محدثون لكان عمر كما في صحيح مسلم، لو وجد رجل ما حدثته نفسه يقع لكان عمر. هذه الأمة لها مزايا، وهذه المزايا تظهر على بعض الصلحاء والأولياء والعلماء ممن هم طاهر السريرة. جميع هذه التأييدات وغيرها إنما هي مقتبسة من مشكاة النبوة، ولكن كل يأخذ بمقدار اتباعه. وهذه ثمار المجاهدة وثمار التطبع في الأخلاق الحسنة. فلا يظن ظان أن أحدا ممن نال نصيبا من هذه الأشياء نالها دون واسطة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من الخطأ أن نقول كل معجزة لنبي كرامة لولي، هذه العبارة خاطئة. ومن الصواب أن نقول كل كرامة لولي معجزة لنبي، فلولا أنه سار على قدم رسول الله وتحقق بهديه وصدق الله عز وجل ما منحه الله تعالى الذي منحه إياه. وهذا واضح جدا حتى بالنسبة إلى أفراد الأمة، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وكان هذا واضحا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه رضي الله تعالى عنه محفوظ من حبائل الشيطان، وأنت تعلم أن الحفظ المطلق التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صغير يلعب مع الأولاد حوالي بيت حليمة السعدية في مرحلة الرضاع، شق صدره وغسل بطشط من ذهب بماء زمزم، وقام بهذا الأمر الملائكة ونزعوا قطعة منه وقالوا: هذا نصيب الشيطان منك. وعلى الراجح من أقوال علماء السيرة أن حادثة شق الصدر قد تكررت مرة أخرى قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا حظ للشيطان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته وجبلته، وإنما حظ الشيطان من رسول الله أن يؤلب الناس عليه فقط، هذا هو حظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لنا. كذلك حياء عثمان فيما أخبر صلى الله عليه وسلم عن عائشة في صحيح مسلم أن حياءه أشد، أنه أن الملائكة تستحي من عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حياؤه أشد من حياء عثمان. فعمر في خوف الشيطان منه، رسول الله قدوته، وعثمان في شدة حيائه من الله، رسول الله قدوته. لقد كان لكم جميعا حتى ممن رزقهم الله تعالى وخلقهم على استعدادات خاصة ومنحهم هبات خصهم بها. هذا والكلام البقية تأتينا في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.